كتاب الوضوء. باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا، ولم يزد على ثلاث. وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، على كتب وتحت الكتب أبواب. فالباب الأول كتاب الوحي، بدأ به المؤلف رحمه الله، لأن الخير الذي حصل لهذه الأمة إنما هو بالوحي ولغيرها من الأمم. ثم ثنى بكتاب الإيمان، لأن الإيمان هو أصل الدين وأساس الملة، وهو الذي تبنى، ولا يصح العمل إلا بالإيمان. ثم ثلث بكتاب العلم، لأن العلم مقدم على القول ومقدم على العمل، وليس هناك عمل ولا قول إلا بعلم. ولهذا قال الله تعالى في كتابه العظيم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. بدأ بالعلم قبل القول والعمل، ثم ثلث بكتاب الوضوء، وهو مفتاح الصلاة، بعد أن ذكر الوحي، بعد أن بدأ بالوحي ثم العلم ثم الإيمان ثم العلم. بعد ذلك أراد المؤلف رحمه الله أن يكتب في العبادات، ثم بعدها المعاملات. أولا الوحي، لأنه هو الذي حصل به الخير لهذه الأمة ولغيرها من الأمم، ثم الإيمان لأنه أصل الدين وأساس الملة، ثم العلم لأنه مقدم على القول والعمل، ثم بعد الصوم والحج، ثم المعاملات بعد ذلك، البيع والشراء، ثم بعد ذلك الحدود والقصاص. فالصلاة قدمها لأنها أفرض الفرائض وأوجب الواجبات بعد التوحيد، ولأنها أعظم أعمال البدن، ولأنها أول ما يحسب الإنسان عنها في صلاة، في أول ما يحسب الإنسان عنها إذا وضع في قبره. ولكن هذه الصلاة لها شروط، وأهمها وأعظمها الوضوء، وهو مفتاح الصلاة. ولذلك بدأ بالوضوء، لأنه لا صلاة إلا بوضوء، ولا تصح الصلاة إلا بالطهارة. فلهذا بدأ بالوضوء، قال: كتاب الوضوء. والوضوء بالضم يطلق على الفعل، والوضوء بالفتح على الماء الذي يتوضأ به، هذا هو الأشهر، ويطلق أحدهما على الآخر، لكن الأشهر أن الوضوء بالضم الفعل، العمل، عمل الوضوء. وأما الوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به. ثم افتتح بعد الوضوء بهذه الآية الكريمة، وهي آية الوضوء آية المائدة، ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالله تعالى نادى المؤمنين باسم الإيمان، لأنهم هم الذين ينتفعون، ولأنهم هم الذين يقبلون الأوامر والنواهي. إذا قمتم إلى الصلاة، قال العلماء معنا إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. بيّن الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن الوضوء استعمال الماء في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين. هذا هو الوضوء، الوضوء استعمال الماء في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين. ولا بد من النية، لا بد منها. ولهذا افتتح المؤلف رحمه الله كتابه بهذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لا بد أن تسبقه النية، تكون نية مقارنة للعبادات أو تتقدمها بيسير. الصلاة لا بد لها من نية، النية هي التي يميز بها بين العبادات والعادات وبين الفرض والنفل. فلو غسل أعضاءه الأربعة تبرد فلا يرتفع الحدث، لا يكون متوضع إلا بالنية. لا بد من نية، ينوي الوضوء أو ينوي رفع الحدث أو ينوي يتوضأ للصلاة أو لمس المصحف أو للطواف بالبيت أو للصلاة على الجنازة أو ما أشبه ذلك. لا بد من النية، والنية تقارن العمل أو تتقدم بيسير. ولو التسمية، التسمية كما سيأتي في أبواب الوضوء، التسمية جاءت فيها حديث كثيرة لكن فيها ضعف، ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أنها واجبة، ويتسبق وذهب جمهور العلماء إلى أنها مستحبة وليست واجبة، وذهب الحنابلة إلى أنها واجبة لأن الحديث يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا، ولهذا ذهب الإمام رحمه الله في الروايتين إلى أنها واجبة مع الذكر مع التذكر يقول بسم الله، فإن نسي سقطت، وإن ذكر في أثناء الوضوء يسمي في أثناء الوضوء. وليس هناك ذكر في الوضوء إلا التسمية قبل الوضوء والتشهد بعد الوضوء. وقوله تعالى إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يدل على أن الاستنجاء ليس من الوضوء. الاستنجاء وهو غسل الفرجين، غسل الذكر، غسل الفرجين القبل والدبر، ليس من الوضوء، وإنما هو إزالة خبث. متى ما خرج منه شيء طهر المحل في أي وقت، ولا علاقة له بالوضوء. وما يفعله بعض العامة يكون كل ما أراد أن يتوضأ يغسل فرجيه، هذا خطأ. فإذا خرج الإنسان بول أو غائط مثلا في الضحى ثم طهر المحل ثم جاء الظهر وأراد أن يصلي، فلا يحتاج أن يعيد الاستنجاء مرة ثانية، يغسل يستعمل الماء في الأعضاء الأربعة، هذا هو الوضوء. وكذلك إذا خرج منه ريح أو أكل لحم جزور أو نام والمخرج من بول أو غائط، لا يحتاج غسل الفرجين، يستعمل الماء في الأعضاء الأربعة. الوجه يغسله، يغسل الوجه ويعممه بالغسل مرة واحدة، هذا هو الواجب. وحده طولا من ملابس شعر الرأس إلى من حدر من اللحية والذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن، يعممه بالغسل مرة واحدة، هذا هو الواجب. والثانية والثالثة مستحبتان. ثم يغسل اليد اليمنى من رؤوس الأصابع حتى يشرف العرض، يعممها بالغسل مرة واحدة. العبرة بالتعميم، سواء عممها بغرفة أو بغرفتين، إذا عمم هذه مرة واحدة هذا هو الواجب. والثانية كذلك، اليد اليسرى كذلك، والثانية والثالثة مستحبتان. ثم الرأس يمسح، يأخذ ماء ويمسح ولا يغسل، من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم هكذا من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا هو الذي جاء في السنة. وإذا عممه بالمسح على كفيه أجزاء، ثم يمسح الأذنين ببقية الماء الذي علق بيديه، يدخل السببتين في صماخ الأذنين والإبهامين يمسح بهما ظاهر الأذنين، ولا يأخذ ماء جديدا، هذا هو الأفضل، وهذا هو الذي جاءت به الحديث. قال بعض العلماء يأخذ ماء جديدا، لكن هذا قول ضعيف، لا يأخذ ماء جديدا لأنهما عضو واحد، الرأس والأذنان. ثم يغسل الرجل اليمنى حتى يشرع في الساق، يعممها بالماء مرة واحدة بغرفة أو بغرفتين، ثم اليسرى كذلك. والغسلة الثانية والثالثة مستحبتان، ولهذا قال أبو عبد الله البخاري هنا توضأ النبي مرة مرة، هذا هو الواجب. والثانية والثالثة مستحبتان. وكره أهل العلم الإسراف في الوضوء، وهو أن يجاوز ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على ثلاث، توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، وتوضأ مخالفا. نعم نعم نعم. وكذلك المضمضة والاستنشاق داخل ثاني في غسل الوجه، والسنة أن يقدمهما، يبدأ بهما قبل غسل الوجه، يأخذ غرفة ثم يتمضم منها ويستنشق من غرفة واحدة، الواجب مرة. والثانية والثالثة مستحبتان، من غرفة واحدة هذا هو الأفضل، غرفة واحدة يتمضم منها ويستنشق بها ثم يغسل وجهه. نعم. هذا هو الأصل، يبدأ بما بدأ الله به، ينبغي له أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى. نعم نعم، لا بأس، لكن الأفضل يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. زيادة على ثلاث، كراهة التنزيه ظاهر العلماء كما سيأتي، كراهة التنزيه جاء في بعض من زاد على ذلك قد أساء وظلم. قال بعضهم أنه للتحريم لكن الجمهور على أنه للتنزيه. نعم نعم نعم. ايش فيه؟ لا لابد ينقطع، لابد ينقطع الخاد إذا كان نعم إذا لا ينبغي له أنه لا يتوضأ حتى ينتهي الرعاف، ينقطع كذلك الصلاة هو يطهر المحل أول يقيه ثم يتوضأ. نعم نعم. ولو ينتظر يعالجه، وإذا سده لا بأس، لكن ينبغي له أنه يعالجه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يكمل الوضوء. نعم لا بأس، هذا مباح. نعم. باب لا تقبل صلاة بغير طهور. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن المنبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. وهذا الحديث فيه بيان أن الطهارة شرط لصحة الوضوء، صحة الصلاة، أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، وأن الصلاة لا تصح ولا تقبل بغير وضوء. لهذا الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي الحديث الآخر لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، رواه مسلم وأظن رواه أيضا البخاري. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والحديث الآخر لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فدل هذا على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، وأن الصلاة لا تصح ولا تقبل إلا بالطهارة أو ما يقوم مقامها عند العدم أو العجز وهو التيمم. لا تقبل صلاة بغير لا يقبل الله صلاة إذا أحدث حتى يتوضأ. سأل رجل أبا هريرة، رجل من حضرموت، قال يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال فساء أو ضراط، يعني الريح التي تخرج من الدبر إن كان له صوت فهو ضراط، وإن لم يكن له صوت فهو فساء. وبين هذا أبو هريرة لأن بعض الناس قد يشكل عليه لا يعرف الحدث، وليس المقصود حصر الحدث في الفساء والضراط، بل المراد المثال، المراد أن هذا مثال ونوع من أنواع الحدث. كما لو سأل رجل أعجمي عن الخبز فأتيت بخبزة فقلت هذا الخبز، يعني هذا نوع من أنواع، ليس المراد هذا الخبز كله، هذا نوع من أنواع، هذا مثال ونوع من أنواع الخبز. فكذلك هذا فساء أو ضراط، يعني هذا نوع من أنواع الحدث. والبول والغار أشد، من باب أولى، معروف أنهم باب أولى، فإذا كان الفساء والضراط ينتقض به الوضوء فالبول والغائط من باب أولى لأنه أشد. المراد يعني ليس المراد الحصر، المراد ذكر مثال. وإذا كانت ريح تخرج من الدبر ينتقض بها الوضوء تخرج البول والغائط أولى وأولى، هذا أولى في انتقاض الوضوء. نعم نعم. ها الوضوء الشرعي يطلق استعمال الوضوء في الأعضاء الأربعة، الوجه واليدين والرأس والرجلين، هذا هو الوضوء. أما غسل الفرجين فهذا استنجاء، سمى استنجاء، يطهر المحل بالاستنجاء أو الاستجمار بالحجارة أو بالورق أو بالخشب، هذا تطهير للمحل، كما لو وقع على ثوبك نجاسة فغسلتها أو وقع على بدنك نجاسة فغسلتها، ليس الوضوء استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، لكن قبل ذلك لا يصح الوضوء حتى يطهر الإنسان المحل. من المعلوم أنه لا يتوضأ حتى يستنجي، لأنه لا يمس فرجه باليد ينتقل. قال بعضهم أنه لو توضأ ثم جعل على يده قفاز استنجى صح هذا، لأنه ما مس فرجه، لكن هذا ينبغي الإنسان أنه يستنجي ويستجمر أولا ثم يتوضأ بعد ذلك. المقصود أن الاستنجاء والاستجمار ليس من الوضوء، إنما هو تطهير المحل، ولهذا لا يحتاج إلى النية، لا يحتاج إلى النية، مثل غسل النجاسة. إذا وقع نجاسة في ثوب أو في الأرض ثم نزل عليه المطر طهرت. أما العبادات لا بد لها من نية، الزكاة لا بد لها من نية، لو أعطيت فقير مثلا ولم تنوي الزكاة ما صحت زكاة، لا بد لها من نية لأنها عبادة. أما غسل النجاسة للثوب ومن البدن أو الاستنجاء أو الاستجمار هذا ليس عبادة، المهم تطهير المحل ما يحتاج إلى النية. نعم. فلو طهرت المحل ولم تنوي شيئا طهر المحل بالتطهير. نعم. ما ينبغي الإنسان يمس الفرج، إذا مس الفرج انتقض الوضوء، كيف يستنجي بعد الوضوء؟ لكن قال بعضهم لو جعل القفاز في يده واستنجى بعد ذلك يعتبر ما مس الفرج، لكن ليس من المناسب ان الانسان يتوضا ثم يستنجي. نعم. باب فضل الوضوء. والغر المحجلون من اثار الوضوء. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم المجمر قال رقيت مع ابي هريره رضي الله عنه على ظهر المسجد. رقيت من رقى يرق، عندك ايش؟ رقيت مع ابي هريره على ظهر المسجد. نعم. رقيت يعني صعدت الى ظهر المسجد، رقيت بفتح الراء وكسر القاف. اما رقيت هذه من الرقيه وهي القراءه على المريض العوده، رقيت فلان يعني قرات عليه، رقيت من الرقيه، رقى يرقى، رقاه يرقاه. اما رقيت ما رقيت بمعنى صعدت، صعد الى المكان، رقيت الى ظهر المسجد يعني صعد. نعم. عن نعيم المجبر قال رقيت مع ابي هريره رضي الله عنه على ظهر المسجد فتوضا فقال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجرين من اثار الوضوء، فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. وهذا فيه أن أبا هريرة توضأ على ظهر المسجد، في دليل عنه لا بأس توضأ في المسجد إذا كان في مكان وكان لا يلوث المسجد، الوضوء قد عادة يكون خفيف فلا يضر غسل الأطراف الأعضاء الأربعة، وإلا فالأولى أن الإنسان يتوضأ في المكان المعد للوضوء. وفيه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون غرا محجرين من آثار الوضوء، في فضل الوضوء وأن هذه الأمة تتميز عن غيرها من الأمم بالغرة والتحجيل. والغرة أصل الغرة بياضا في جبهة الفرس، والمراد النور الذي يكون في الوجه، والتحجيل كذلك بياض في قوائم الفرس القوائم، والمراد النور أيضا النور يكون في الأعضاء في أعضاء الوضوء. وهذا فيه فضل الوضوء، فضل هذه الأمة، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين. قال بعضهم إن هذا يدل على أن هذا من خصائص، أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، والصواب أنه ليس من خصائص هذه الأمة، الوضوء موجود جاء في حديث وإن كان فيه ضعف على وضوء الأنبياء قبلي، لكن جاء في الحديث الصحيح في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وزوجه سارة لما مر بمصر الملك الظالم قال فتوضأت سارة ثم صلت. فالوضوء معروف عند الأنبياء، لكن الذي خصت في هذه الأمة الغرة والتحجيل، البياض والتحجيل. وجاء في الحديث الآخر أنه قيل للرسول كيف تعرف أمتك من غيرهم؟ قال أرأيتم لو كان رجل له خيل دهم وفيها خيل محجلة ألا يعرف خيله من غيرها؟ قالوا بلى. قال فإن أمتي يأتون غرا محجلين من أثار الوضوء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه فضيلة لهذه الأمة وهي الغرة والتحجيل. قال أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، وفي اللفظ الآخر من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يجتهد، فإذا غسل يده اجتهد حتى يصل إلى الإبط أو قريب من الإبط، وإذا غسل رجله يزيد حتى يصل إلى قريب من الركبة. وهذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه. كان يتوضأ هذا الوضوء فرآه شخص قال ما هذا يا أبو هريرة؟ قال أنتم هنا يا بني فروخ لو علمت ما فعلته كما جاء عنه. فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، اجتهاد حتى يطيل الغرة والتحجيل، حتى يعني يزيد النور في يديه وفي رجليه. لكن هذا الصواب أنه لا ينبغي الزيادة، وأنه يشرع الإنسان أن يشرع في العضد فقط حتى يتجاوز المرفق ويشرع في العضد، وفي الرجل يتجاوز المرفق حتى يشرع في الساق ويكفي. هذا هو الأفضل، وهذا هو السنة الذي جاءت به النبي صلى الله عليه وسلم. وما فعله أبو هريرة رضي الله عنه اجتهاد منه. وأما الوجه فليس هناك فيه إطالة، لأن الوجه محدد، الوجه من منابت الشعر ومن الأذن إلى الأذن. لكن قال بعضهم يمكن أن يتجاوز الأذن إلى صفحة العنق. والمقصود أن قولهم فمن استطاع منكم، هذا من كلام أبي هريرة مدرج، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وفي اللفظ الآخر وتحجيله فليفعل. فالسنة الوضوء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا غسل يديه فإنه يشرع في الوجه، يقتصر على الوجه ولا يتجاوز إلى صفحة العنق. وفي اليدين يتجاوز المرفق، جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير الماء على مرفقين حتى يشرع في العضد، يحقق من دخول المرفق. وفي الرجل يغسل الكعبين حتى يشرع في الساق، يتحقق من غسل الكعبين، ولا يزيد إلى الركبة أو قريب من الركبة أو إلى منتصف الساق، وكذلك في اليد لا يزيد إلى منتصف العضد أو إلى الأبط. على كل فعله من اجتهاده رضي الله عنه. نعم. باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. هذا التوضع باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، فيه دليل هذا الحديث وهذه الترجمة على طرح الشكوك والعمل باليقين، لأنه ينبغي أنه يجب على المسلم أن يطرح الشك ويعمل باليقين. وهذا الحديث دليل قاعدة من قواعد الشرع، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، الشك اليقين لا يزول إلا باليقين، اليقين لا يزال إلا باليقين، فالشك فاليقين لا يزول بالشك. ولهذا ترجم بهذا الباب لا يتوضأ من الشك، يعني إذا شك في الوضوء إذا في الحدث فإنه يعمل باليقين، الأصل أنه متوضأ لا يتوضأ من الشك. إذا كان متوضئا ثم شك في الحدث يعمل باليقين ولا يتوضأ من الشك. وفيه في هذا الحديث أن الإنسان إذا وجد في بطنه قرقرة وهو في الصلاة فإنه لا يخرج حتى يتيقن الحدث، ولهذا قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوت الحدث وهو الضراب أو يجد ريحا يشم رائحة وهو الفساء، والمعنى حتى يتيقن. ومثل لو تيقن أنه خرج من ذكره بلل بول أو مني فإن إذا تحقق يخرج. أما ما دام المسألة شك فلا، لأن الحدث لأن الطهارة متيقنة والحدث مشكوك فيه، فلا ينتقل من اليقين إلا بيقين، ولا ينتقل من اليقين بالشك. وفي هذا الحديث طرح الوساوس والشكوك التي تستولي على كثير من الشباب والشيب في وضوئهم وصلاتهم وعباداتهم التي تجعلهم شبه مجانين وتضيع عليهم الأوقات بسبب الوساوس. الإنسان يطرح الوساوس والشكوك فلا يخرج حتى يفيق الحدث 100%. أما الشك فلا يطرح الشك، وهي قاعدة من قواعد الشرع أن اليقين لا يزول بالشك. أخذ من هذا الحديث قاعدة من قواعد الشرع وهو أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول إلا باليقين، فلا يزول اليقين بالشك. نعم. باب التخفيف في الوضوء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى، وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخفف عمرو ويقلله، وقام يصلي فتوضأت نحو مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره وربما قال سفيان عن شماله، فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمرو إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء حق، ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. وهذه الترجمة فيها تخفيف الوضوء، وأنه لا بأس بتخفيف الوضوء، يتوضأ وضوءا خفيفا لم يسبغ وصلى به. وفي هذا الحديث أن نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء، لأنه نام حتى نفخ ثم صلى ولم يتوضأ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه بخلاف غيره، فإنه ينام تنام عيناه وينام قلبه. وفيه دليل على أن النوم ليس هو حدثا وإنما هو مظنة الحدث، ولو كان النوم ناقضا نفس النوم ناقضا لوجب على النبي أن يتوضأ إذا نام، لكن لما كان النوم مظنة الحدث وصار النبي تنام عيناه ولا ينام قلبه لم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان نفس النوم ناقض لوجب عليه أن يتوضأ. ويدل على ذلك الحديث العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينام عينه وتنام قلبه، تنام عيناه وينام قلبه، فلذلك يجب عليه أن يتوضأ كما في حديث صفان بن عسال، ولكن من غائط وبول ونوم. فالإنسان إذا نام واستغرق فإنه يجب عليه الوضوء، ولكن المراد النوم المستغرق الذي يزول معه الإحساس والشعور، سواء كان من قائم أو قاعد أو راكع أو ساجد. يقول بعض العلماء إن النوم إذا كان من راكع أو ساجد ليس بوجه، صواب أنه إذا استغرق وزال معه الإحساس فإنه ينتقض وضوءه. ويدل على أن الصحابة كانوا ينتظرون العشاء فيصلون ولا يتوضؤون، وفي أن تخفق رؤوسهم، وأنه في لفظ أنهم ينامون يعني ينعسون. أما إذا لم يستغرق يعني يسمع من حوله ويشعر بالحدث لو خرج فلا يجب عليه الوضوء. وحكمة في كون النبي تنام عيناه ولا ينام قلبه لأنه قد يأتي حتى يعي الوحي الذي يأتيه، ورؤيا الأنبياء وحي، ولهذا قال الله تعالى عن إبراهيم أنه قال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فإبراهيم رأى في الرؤيا، رأى في النوم أنه يذبح ابنه إسماعيل ونفذ هذه الرؤيا لأنها وحي. نعم. وفيه دليل على أن تخفيف الوضوء لا بأس بتخفيفه. وفيه أن ابن عباس في دليل على عناية ابن عباس من صغره، بات عند خالة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وصنع مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، قام توضأ من شن يعني القربة القديمة وتوضأ، ثم قام ابن عباس وتوضأ مثله، ثم جاء يصلي بجواله وصف على يساره فأداره عن يمينه، يقول له الآخر أنه يفتي الأذن. وفي دليل على أن المصلي الواحد موقفه مع يكون عن يمين الإمام ما يكون عن يساره، وأنه إذا صلى عن يساره يديره عن يمينه ولا تبطل صلاته، صلاته صحيحة. ولهذا أداره عن يمينه من خلفه، أداره عن من خلفه واستمر في صلاته. نعم، فدل على أنه لا تبطل. نعم. نعم. قلنا لعمر إن ناس يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. نعم، هذا في قصة إبراهيم. نعم. باب إسباغ الوضوء. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إسباغ الوضوء الإنقاء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أم سلمة عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت الصلاة يا رسول الله؟ فقال الصلاة أمامك. فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم ناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. وهذا والشاهد الترجمة إسباغ، أنه توضأ وضوءا لم يسبغ، والإسباغ فسره ابن عمر بالإنقاء، والإنقاء لازم للإسباغ، الإسباغ هو الإتمام، ومنه وضوء سابق ودرع سابق، ويلزم من الإتمام الإنقاء، ولهذا فسره بالإنقاء. وفي هذه القصة في حجة الوداع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة وقد أردف أسامة بن زيد، ولما دفع من مزدلفة أردف الفضل بن عباس، ولما دفع كان أسامة ردفا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إلى الشعب وبين الجبلين في الطريق نزل فبال وتوضأ وضوءا خفيفا لم يسبغ، فقال أسامة يا رسول الله الصلاة؟ قال الصلاة أمامك، فيه تنبيه الصغير للكبير والعالم، قال الصلاة أمامك. وفي دليل على أنه لا يشرع الإنسان أن يتوضأ ولو لم يصلي، ولهذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم يكون على طهارة، لكن الأفضل أن يصلي به. ثم لما وصل مزدلفة توضأ وضوءا وأسبغ الوضوء مرة ثانية، ثم جمع بين المغرب والعشاء، يدل على مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء للحاج مزدلفة، وأن السنة أن يصلي المغرب والعشاء مزدلفة، وفيها أن يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، صلى المغرب ثلاث والعشاء ركعتين. وفيه أنه فصل بين المغرب والعشاء بأن أناخ كل بعير كل إنسان بعيرة، صلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيرة حتى يستريح دون حط الرحل، ثم صلى العشاء ثم حطت الرحل عن الإبل. فدل على أنه إذا فصل بين المجموعتين فاصل يسير لا يضر، لكن لا يفصل بينهما بالصلاة، ما فصل بينهما بالصلاة، صلى المغرب ثم ذهب كل بعير، كانت الإبل واقفة هو صلى المغرب، فلما صلى المغرب أناخوها حتى تستريح، ثم صلوا العشاء ثم حط الرحل عنها. فدل على أن الفصل بين الصلاتين المجموعتين بشيء يسير لا يضر. نعم. باب غسل الوجه اليدين من غرفة واحدة. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه وأخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافا إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. استرجم عندك الوضوء من غرفة، باب غسل وجه باليدين من غرفة واحدة. نعم، هذا فيه دليل على أنه على مشروعي على أن الواجب الوضوء مرة مرة، إذا اقتصر على مرة واحدة كفى في غسل الوجه وفي غسل اليدين وفي والمراد بالمرة تعميم العضو، إذا عمم وجهه بالماء مرة واحدة كفى سواء بغرفة أو بغرفتين، لكنه في هذا الحديث أنه بغرفة واحدة، كان عمم الوجه في أنه أخذ الماء بيده اليمنى ثم أضافه إلى اليسرى ثم غسل وجهه حتى يستطيع التعميم، لأن الواحدة قد لا تعمم، ثم غسل يده اليمنى بغرفة ثم غسل يده اليسرى بغرفة ثم رجله مسح رأسه ثم رجله اليمنى بغرفة ثم رجله اليسرى بغرفة، فإذا كفت الغرفة وعمم العضو كفى، وإلا تكفي أخذ غرفة ثانية. والواجب مرة واحدة تعميم العضو مرة مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثة ثلاث ومخالفة أربع أنواع، جاء أنه غسل كل عضو مرة، وجاء أنه غسل كل عضو مرتين، وجاء أنه غسل كل عضو ثلاث ما عدا الرأس يعني لا يمسح لا يكرر، وجاء أنه غسل مخالفا مثل غسل الوجه مرة واليدين مرتين والرجلين ثلاث، كل هذا جاء لا حرج، أربعة أنواع في الوضوء. نعم، مرة مرتين وثلاث ومخالفا. نعم. باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. هذا فيه مشروعية التسمية عند الجماع قبل أن يجامع زوجته، وأن التسمية فيها سعادة عظيمة، وأنه إذا قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله يعني يجامع أهله قال بسم الله، قال اللهم جنب الشيطان وجنب بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه أن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. هذه فائدة عظيمة، وهي أن الإنسان إذا سمى يكون وقدر بينهما ولد يكون محفوظ من الشيطان لا يضر، واللسان يفعل هذا اتباعا للسنة ويحسن ظنه بالله عز وجل. والمؤلف رحمه الله البخاري قال باب التسمية على كل حال وعند الوقاع يعني عند الجماع، يعني وكذلك أيضا عند الوضوء. فإذا كانت التسمية مشروعة عند الجماع وهي حالة قد يذهل الإنسان عنها وقد ينسى فغيرها من باب أولى، فالتسمية عند الوضوء من باب أولى. هذه الترجمة من دقائق فقه البخاري رحمه الله. التسمية على الوضوء هل هي مشروعة أو غير مشروعة؟ البخاري ما عنده حديث على شرطه، ولا حديث التسمية في الوضوء كلها ضعيفة، لكن من دقة فقهه استنبط من التسمية عند الجماع التسمية عند الوضوء. كيف ذلك؟ قال إذا كان شرع على الإنسان أن يسمي عند الجماع وهي حالة قد ينسى الإنسان وقد يذهل فغيرهم باب أولى، فالوضوء باب أولى أن يسمي. ولهذا قد ترجم قال باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، وعند الوقاع عند الجماع على كل حال هذا عام، وعند الوقاع هذا الجماع. فهذا من دقائق فقه البخاري، دقائق فقه البخاري العظيمة واستنباطات العظيمة، استنبط من هذا الحديث مشروعية التسمية عند الوضوء. كيف ذلك؟ قال إذا كان الإنسان يسمي عند الجماع فيسمي عند الوضوء من باب أولى، الجماع حالة قد ينسى الإنسان وقد يذهل فغيرهم باب أولى. ولهذا قال باب التسمية على كل حال من الأحوال، ومن هذه الأحوال الوضوء، فهو حال من الأحوال بل هي حال شرعية، وعند الوقاع وعند الجماع. هذه من دقائق فقه البخاري رحمه الله. والمراد إذا أتى أهله يعني إذا أراد أن يأتي أهله قبل الجماع. نعم. باب ما يقول عند الخلاء. حدثنا آدم وقال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تابعه ابن عرعرة عن شعبة وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء، وقال موسى عن حماد إذا دخل، وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. هذه الترجمة التسمية عند الخلاء، ولكن الحديث ما في تسمية. قال إذا أراد أحد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخلاء بالمد أصله الصحراء، ثم أطلق على المكان المعد لقضاء الحاجة، والمراد إذا أراد أن يدخل، إذا أراد يقول هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث وهي ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهي إناثه، فيكون استعاذ من ذكران الشياطين وإناثه. وليس فيه تسمية الحديث، والترجمة فيها تسمية، باب تسمية عند الخلاء، لأنه لم تثبت التسمية على شرطه، لكن جاء في الحديث الآخر التسمية. فيشرع الإنسان أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث إذا أتى الخلاء، يعني إذا أراد أن يدخل، كما في الروايات، كما في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هل المراد الاستعاذة بعد القراءة ولا قبل القراءة؟ قبل القراءة، المعنى إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله. فكذلك إذا أتى الخلاء، يعني إذا أردت دخول الخلاء، فتقول اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث وتسمي. فالمؤلف ترجم بالتسمية، والحديث ما فيه التسمية، ليبين أنها وإن لم تكن على شرطه فهي ثابتة. نعم. بعض العلماء يقول عند مالك أنه أن هذا وإن كان مكروه لكن تزول الكراهة فيقولها، وقال آخرون يقولها بقلبه. نعم. يقول هنا باب ما يقول عند الخلاء، ما في التسمية عندك؟ باب ما يقول عند الخلاء، ما في التسمية، باب ما يقول عند الخلاء. يقول إذا يقول اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث، لكن جاءت التسمية جاءت فيه من طريق آخر ليس على شرط البخاري رحمه الله مشروعة. نعم. باب وضع الماء عند الخلاء. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، قال من وضع هذا؟ فأخبر فقال اللهم فقهه في الدين. وضع الماء عند الخلاء يعني ليستنجي به، وفيه دليل على أن من فعل معك معروفا تكافئه بالدعاء. في الحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. فابن عباس فعل معروفا للنبي صلى الله عليه وسلم، وضع له الخلاء فدعا له، وإذا دعا له بهذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين كان حسنا. قال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بأن يفقهه الله في الدين، لأن ابن عباس نظر إلى أمور ثلاثة: هل يدخل بالماء الخلاء فيضعه عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو يضعه عند الباب، أو لا يضعه شيئا. ففكر فرأى أنه إذا دخل الماء أنه قد يطلع على شيء من العورة، وإذا لم يضع شيئا صار فيه مشقة وصار النبي صلى الله عليه وسلم يطلبه، فرأى أن يضعه عند الخلاء، فصار هذا من فقهه، فلذلك جعله لأن يفقهه الله في الدين اللهم فقهه في الدين. وكان فكان كما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقهه الله في الدين فنفع الله به. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث فيه دليل على تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة عند البول والغائط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، يعني لا يستدبرها، ولا يقربوا. وهذا خطاب لأهل المدينة، لأنهم إذا لم يستقبل القبلة يشرقون أو يغربون. وأما غير أهل المدينة فإن مثلا أهل نجد قبلتهم الغرب، ومن كان في الغرب قبلته الشرق أنه يشمل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال شرق أو غرب، يعني انحرفوا عن قبلة يمينا أو شمالا، والنهي للتحريف. ولكن المؤلف الإمام البخاري رحمه الله قيد بقوله لا تستقبل القبلة في إلا لا تستقبل القبلة في غير بناء جدار أو نحوه. وهذا تفقه من المصنف رحمه الله، أخذ من الحديث الثاني الذي قيد هذا، وسيأتي في حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حفر يقضي حادثة مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وهذا في البنيان في البيت، فدل على أن هذا النهي مخصص بما إذا لم يكن في البنيان. والمسألة فيها خلاف كما سيأتي. نعم. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثاني.